سماحة الشيخ، يقول السائل: السلام عليكم، لماذا توصيني في كتب محدث الديار الشامية الشيخ الألباني حفظكم الله؟ كتب مفيدة، كتب الشيخ الألباني مفيدة، وهو من أهل السنة، نفع الله بكتبه جيدة ومفيدة. ليس بمعصوم، كل يخطئ، كل منا يخطئ ويصيب، لكن كتبه جيدة وهو من أهل السنة وكتبه مفيدة، وفقه الله ونفع به. نعم. جزا الله سماحة الشيخ على ما أفاد، جزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.